اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى فقل هل لك إلى فقل هل لك إلى فقل هل لك إلى فقل هل لك إلى أن تزكى أن تزكى أن تزكى أن تزكى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى وأهديك إلى وأهديك إلى وأهديك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى ربك فتخشى ربك فتخشى ربك فتخشى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فكذب وعصى فكذب وعصى فكذب وعصى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فحشر فنادى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى نكال الآخرة والأولى نكال الآخرة والأولى نكال الآخرة والأولى نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أنتم أشد خلقا أم السماء بناها أم السماء بناها أم السماء بناها أم السماء بناها أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأغطش ليلها وأغطش ليلها وأغطش ليلها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأخرج ضحاها وأخرج ضحاها وأخرج ضحاها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد والأرض بعد والأرض بعد والأرض بعد والأرض بعد ذلك دحاها ذلك دحاها ذلك دحاها ذلك دحاها ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها